فإننا نقول لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، لأنه لا يخرج من الإسلام بالمعاصي فهو أخوك. لكن إذا كنت ناصحا فأبلغ أهل المرأة بأن الرجل ليس بكفر، ثم إذا ردوه فيما بعد فإن شئت فاخطب وإن شئت فلا تخطب، وعدم الخطبة أولى، لأنك إذا نصحتهم وقلت هذا ليس بكفر وتركوه ثم خطبت صرت محلا للتهمة وأنك غير ناصح، فأبعد عن ما يشوه سمعتك. نعم. أما إذا أذن له فالأمر واضح، يعني لو أن رجلا سمع أن فلانا خطب امرأة وذهب إليه وقال إني سمعت أنك خطبت امرأة فلانة فأحب أن أخطبها أنا، قال لا بأس، فهذا لا لا ليس بشيء. نعم. حد من ايش؟ تقدم خاطب من خارج القبيله. من قبيله من اخرى. طيب. ولهذه المراه ابن عم الله هذه يتهدد هذا الخاطب اما ان تبعد عنه او ان قتلته مثلا او يعني هل يجوز لها؟ الحين لا يجوز ان يخطب على خطبته، كيف يجوز يهدده؟ هذا يسال عنه يا حجاج. الحين لا يجوز انه يقول لاهل المراه أعطوني إياها، كيف يجوز يذهب إلى ذاك يقول إما أن تترك الخطبة وإلا قتلتك مثلا؟ أهل يا شيخ أهل هذه المرأة هل لهم يعني أن يعارض هذا الشخص؟ من؟ أهل المرأة هذه. يعني أي شخص؟ الشخص المهدد. المهدد؟ هذا أحسن شيء يود السجن. نعم. إذا قال لو أعطيك نقود يعني وهذا الرجل كان محتاج إلى نقود إيه؟ لا بأس، نحن نرى أنه يجوز الإنسان أن يتنازل عن كل حق له ليس واجبا عليه، فإذا قال أنا أريد أن تتنازل مثل 6000 ريال أو أكثر وأقل فلا بأس، هذا حقه. إذا كيف رجعية؟ لا يجوز أنت أن أنت أنت أن تخطب في العدة. لا بعد انتهى العدة. نعم. انتهت العدة وبانت منه. أين؟ لكن طلقة واحدة. ثم خطب وعلم الزوج الأول. فهل له أن يتقتل يخطبها؟ لا. لا ليس له حق. يعني زوج أن زوجها الأول اللي طلقها بعد أن انتهت العدة وخطبت ذهب يقول أنا أولى بها. لا يجوز. لأنه سقط حقه انتهى. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم المسلم على سوم أخيه. هذا أيضا من حقوق المسلم على أخيه أن لا يسوم على سومه، والمراد ما لم يطلب البائع الزيادة، فإن طلب البائع الزيادة فلا بأس، كما يحصل الآن في المزايدة، إنسان يجيب السلعة في السوق فيصومها رجل بألف ويزيد الثاني بألف ومائة ويزيد الثالث بألف ومائتين، هذا لا بأس به، لأن صاحب السلعة هو الذي طلب إيش؟ طلب الزيادة، فلا بأس أن يصوم على سومه. أما إذا ركن صاحب السلعة إلى السائم وعزم أن يبيع عليه فحينئذ لا يجوز الصوم على سومه. ولكن لو قال قائل إذا كان السائم قد بخس السلعة حقها والبائع باع السلعة ليس بذاك الرجل الفاهم الذي يعرف السلع وأقيامها، فهل يجوز أن تذهب وتصوم على سومه؟ هذا تجاذبه أمران، حق البائع وحق السائم. فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث وعمومه قلنا لا يجوز،